بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. أما بعد، هذا الدرس له مزية خاصة. هذا الدرس 46 من الكتاب الجليل، كتاب شرح صدور الذهب، له مزية خاصة. ما هي هذه المزية؟ حين درس الإمام ابن هشام رحمه الله المعارف، وقبلها درس لنا أشكال الألفاظ في كلام العرب، بيّن لنا تحت عنوان عريض المبني والمعرب. هذا يتعلق بشكل شكل الكلمة، يتعلق بوصف الكلمة. وقبلها حين افتتح كلامه ببيان أقسام الكلام، فقال الأسماء، الأفعال، الحروف، وبين لنا مزايا الأسماء ومزايا الأفعال ومزايا الحروف. الآن طالب العلم حين تجمعت لديه هذه الجزئيات وهذه المسائل، هل نقول له انتهى عملنا؟ الصائغ حين اختار السبيكة الذهبية وصاغ منها مجموعة جواهر ودرر وضعها أمامه، هل نقول انتهى عملي؟ هل انتهى العمل مجرد جمع الجواهر والدرر؟ لا. الآن جاء العمل الأساسي لعالم النحو، ماذا نفعل؟ عالم النحو وجد مبتدأ يبحث عن الخبر، وجد كلمة كان، أين الاسم المرفوع وأين الخبر المنصوب؟ وجد كلمة إن وأن وكأن وأخوان، ماذا يفعل؟ أين الاسم المنصوب وأين الخبر؟ وجد كلمة إن الشرطية، أين فعل الشرط وأين الجواب؟ وجد كلمة لم، أين المضارع المجزوم؟ لم. ما فعل هذا المعرف إلا بعد أن ترسخ لديه وصف كامل لجزئيات الكلام. هذا أمر مهم. لذلك حين نسير مع ابن هشام في الدرس القادم إن شاء الله مع بحث الفاعل، هل درس وهل صنف الإمام ابن هشام رحمه الله بحث الفاعل في شرح الشذور؟ هل صنفه أول درس؟ ماذا فعل؟ هيأ طالب العلم لبيان أجزاء الكلام، المعارف، ذكرنا الأعلام، أسماء الإشارة، الضمائر، الاسم المنصوب، درسناها بجزئياتها كاملة. نعم. الآن حين أدرس الفاعل أو أدرس المبتدأ أو أدرس الخبر أو التمييز أو الحال، أمامي منهج علمي، منهج علمي لدراسة كل بحث نحوي. هذا المنهج العلمي يبدأ بالتعريف. لو لم نجد هذا في كتب القدامى رحمهم الله، المنهج العلمي رقم واحد يبدأ بالتعريف، حدود البحث الذي أسير فيه التعريف، ثانيا الأحكام، أحكام الفاعل، أحكام المبتدأ، أحكام الخبر، أحكام التمييز، ثالثا صور ومظاهر وأشكال الفاعل، صور وأشكال ومظاهر المبتدأ، صور وأشكال المفعول المطلق، رابعا الملامح البلاغية. هذا في كل درس أيها الأكارم. متى نطبق هذا؟ بعد أن استوعبنا الجزئيات الأساسية. بعد ذلك الآن جاء دور التطبيق العملي. لو قلت لكم سنستثمر كل الدروس التي درسناها، سنستثمرها في صفحة إعراب، تطبيق إعرابي، حتى أطمئن على طالب العلم. أنا درست معك أسماء الإشارة، الآن أمامي صفحة فيها اسم إشارة، هل تستطيع أن تفهم اسم الإشارة والمدلول والمحل الإعرابي والمشار إليه وكل ما يدور في فلك اسم الإشارة؟ هذا درسنا. أنا اخترت الصفحة قبل الأخيرة من سورة آل عمران، وإذا أردتم اختيار أي صفحة فعلى العين والرأس، اختاروا أي صفحة ماشي، واضح إن شاء الله. هذه الصفحة، الطالب المبتدئ سأقول له: هل تستطيع أن تقسم هذه الصفحة بتحليل نحوي منهجي؟ التحليل النحوي المنهجي: الأسماء مرفوعات ومنصوبات ومجرورة، الأفعال بأنواعها المبسطة، الحروف وهي واسعة لها حيز خاص إن شاء الله. ما رأيكم؟ إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. المسألة الأولى: الأفعال في هذه الآية. الفعل الأول أخذ، الفعل الثاني أوتوا، أوتوا، الفعل الثالث لتبيننه، الفعل الرابع لا تكتمونه، الخامس فنبذوه، السادس اشتروا، بعدها بئس، الأخير يشترون. رقم واحد ماذا فعلنا؟ الاستخراج. الآن الخطوة الثانية لطالب مبتدئ، سامحوني، لطالب مبتدئ: أخذ فعل ماض مبني على الفتح من أول القرآن إلى آخره. أخذ، الفتح ظاهر، نعم، إذن الحالة الأولى للماضي فعل ماض مبني على الفتح الظاهر، أخذ. أوتوا له مزيتان، أوتوا له مزيتان: أولا بصيغة الماضي أوتوا، ثانيا مبني للمجهول، مبني للمجهول، ثالثا ماذا نقول في حركة التاء؟ ماذا نقول حركة البناء فيه؟ مبني على الضم، وهذه مناسبة صوتية في علم التجويد. ألف الاثنين يناسبها الفتحة، يناسبها الفتحة: درسا، آمنا. الواو وجماعة لا يناسبها إلا الضمة: آمنوا، أوتوا. ثالثا ياء المتكلم لا يناسبها إلا الكسرة: كتابي، اشتروا بآياتي، لا يناسبها إلا الكسرة. إذن أوتوا فعل ماض، نعم، صيغة الماضي، ثانيا مبني للمجهول. حين أقول مبني للمجهول سنفكر بنائب الفاعل أوتوا، الواو ضمير متصل نائب فاعل. الفعل الثالث لتبيننه، هذا الفعل يحتاج إلى دراسة توضيحية. إذا توضح لدينا استطعنا أن نفهم 500 فعل في القرآن، إذا استطعنا أن نفهم صورة هذا الفعل، هذه الصورة وهذا المفتاح مفتاح لآيات، مئات الآيات. ما صورة هذا الفعل؟ ما صورته أيها الأكارم؟ أولا بصيغة المضارع تبينون ما أصل الفعل، أنتم تبينون، أنتم تبينون من الأفعال الخمسة مراحل عديدة، لذلك أرجو أن نفهمها بدقة وبهدوء. فعل مضارع من الأفعال الخمسة، هل سبق بناصب أو بجازم؟ إذن أصله أنتم تبينون، هذا الأصل. ثانيا ارتبط بنون التوكيد الثقيلة، ونون التوكيد الثقيلة عند علماء التجويد بمنزلة حرفين، بمنزلة حرفين، الأول ساكن والثاني متحرك. الآن تبينون نون الرفع، أضيف إليه نون التوكيد الثقيلة، فاجتمع معنا ثلاث نونات. ومن طبيعة العربي أن يكره توالي الأمثال، من طبيعة العربي أن يكره توالي الأمثال، يكره توالي مثلين في فعل واحد، فما بالنا ونحن أمام ثلاث نونات. الآيات التي فيها فأنذرتكم نارا تلظى، فأنذرتكم نارا تلظى، ما الأصل؟ تتلظى، تتلظى، تتلظى. ماذا فعل القارئ؟ حذف إحدى التاء. يا حزن، قد يكون اجتماع الأمثال في الوسط. أيضا العربي ماذا فعل؟ ضحى بالحذف، فظلتم تفكهون، فظلتم تفكهون، ما الأصل؟ فظللتم أو بالكسر فظللتم. إذا لاحظوا توالي الأمثال، في أول الكلمة لجأنا إلى الحذف، في الوسط لجأنا إلى الحذف، في الختام لجأنا إلى الفعل. متعة صرفية، هذه متعة صرفية. الآن هذا الفعل سبق باللام، هذه اللام اسمها اللام الواقعة في جواب القسم، اسمها اللام الواقعة في جواب القسم. جواب القسم قد يكون صريحا، وقد تأتي عبارات بمعنى القسم. العربي ما جمدت يمينه على صيغة واحدة، العربي ما استعمل صيغة واحدة فقط لليمين أو القسم. ما رأيكم؟ لدينا كتاب اسمه أيمان العرب، كتاب لطيف الحجم، اسمه أيمان العرب للإمام النجيرمي، الإمام النجيرمي جمع فيه أساليب العرب في القسم. هنا جاءت كلمة أخذ الله ميثاق، الميثاق فيها دلالة على القسم أم لا؟ الميثاق، لذلك جاءت لتبيننه اللام واقعة في جواب القسم. الآن كل لام قسم ارتبط بها فعل مضارع في القرآن فهو مؤكد، قاعدة ما تخلفت، ما تخلفت. اللام الواقعة في جواب القسم ارتبطت بمضارع مبني على الفتح إذا اتصل بنون التوكيد، معرب إذا جاء فاصل. متى نقول مبني على الفتح؟ إذا باشرته نون التوكيد ثقيلة أو خفيفة لينبذن في الحطمة. من أي نوع؟ لينبذن، الذال آخر الفعل. هل هناك فاصل بين الذال وبين نون التوكيد؟ لا. إذا ماذا قال عن النحو باشرته؟ باشرته مبني على الفتح متى؟ إذا باشرته نون التوكيد مبني على الفتح. ثانيا معرق، إذا وجدنا فاصلا متى نقول هذا فعل معرق؟ إذا وجدنا فاصلا، وهذا الفاصل هو الضمير، هذا الفاصل هو الضمير الألف أو الواو أو الياء. في درسنا الفاصل الواو مؤصل الفعل تبينون، تبينون، تبينون. قبل قليل حذفنا نون الرفع، لماذا؟ كراهية توالي ثلاث نونات. اجتمع معنا الآن النون الساكنة، نون التوكيد الساكنة، وقبلها الواو الساكنة. ماذا فعلنا بالواو الساكنة؟ حذفناها. ذلك هل في التلاوة هنا وهل في الرسم واو الجماعة التي هي فاعل؟ يا سلام، قيسوا هذا الكلام على كل فعل مضارع مؤكد، له حالتان، له حالتان. الحالة الأولى مبني كقوله لينبذن لأسعين، تمام، هذه. الثانية إذا وجدنا فاصلا، أظن قبل هذه الآيات عدة أفعال أيضا فيها تأكيد، لتبلون، لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. لتبلون، هذا الفعل فيه فاصل، فيه فاصل الواو، فلا نقول مبني، هذا معرب. اللام واقع في هذا القسم، نعم. تبلون ضارع مبني للمجهول، مرفوع علامة رفعه ثبوت النون المحذوفة، كراهية توالي ثلاثة نونات، نعم. لتسمعن مثلها تماما، أصلها أنتم تسمعون، أنتم تسمعون، مرفوع علامة رفعه ثبوت النون. جاءت الآن نون التوكيد ثقيلة بمنزلة حرفين، فهل وجدنا واو الجماعة؟ لتسمعن، اللام وقع في جر القسم، تسمعن مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون المحذوفة من أجل كراهية توالي ثلاثة نونات. الآن الواو، واو الجماعة التي هي فاعل، محذوفة من أجل التخلص من إلغاء ساكنة. أظن بإمكانكم أي صفحة فيها مضارع مؤكد لم يخرج عن هاتين الحالتين، ذلك ما واجبكم الآن؟ الاستقراء، أن نستقرئ كل فعل، نعم. ولا تكتمونه، ما نوع كلمة لا؟ هل لها عمل؟ نعم، لا نافية، يعني كأن هؤلاء أيها الأكارم أقسموا على المولى سبحانه وتعالى، أقسموا بقسمين، سنبين كل ما نزل من الكتاب، سنبين، قسم، كأنهم قالوا نقسم لنبين كذا كذا. الأمر الثاني، أقسمنا أن لا نكتم شيئا، من نتيجة؟ هل تحقق قسمهم؟ ماذا قال القرآن عنهم؟ فنبذوه. ذلك أي الأكارم، جملة ولا تكتمونه، هذه جملة عطفت على جملة لتبينونه التي هي جواب قسم. يعني دخلنا الآن في في بحث فيه دسم إعراب الجمل، لكن هذه طبيعة التطبيق الإعرابي. جملة ولا تكتمونه، الواو عاطفي، جملة جواب القسم على جملة أخرى، لا نافية، تكتمون مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، علامة رفعه ثبوت النون. نعم، كأن سائلا يسأل هل طبقوا هذا القسم؟ فنبذوه. الفاء استئناف، فيها معنى السبب. نعم، فيها معنى السبب. نبذوه آخر الفعل الذال، نبذوا، واو الجماعة لا يناسبها إلا الضم، مرت قبل قليل. إذن فعل ماض مبني على الضم الظاهر. نعم، نبذوا. الواو ضمير متصل فاعل، الهاء ضمير متصل مفعول به. واشتروا هنا أمامي مزية صوتية، الفعل اشترى آخره ألف، والألف من طبيعتها ساكنة، ارتبطت بواو الجماعة، وواو الجماعة من طبيعتها ساكنة، فماذا فعلنا؟ حذفنا الألف. ذلك في الإعراب يقولون اشتروا فعل ماض، هذا لا يحتاج إلى تفكر، فعل ماض مبني على الضم. أين الضم؟ المقدر على الألف المحذوفة للتخلص انتقاء ساكنين. كل آية فيها كلمة اشتروا هذا إعرابها، اشتروا به ثمنا قليلا، فبئس ما يشترون. بئس هذا فعله مزية خاصة مر معنا، قال فعل ماض جامد لا يأتي منه مضارع ولا أمر، جامد يرتبط بفاعل، الفاعل هنا معرفة، ضعوا بدل ما الذي، فبئس الذي. إذا تحقق الكلام فنقول ما اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل لكلمة بئس. مر معنى أن الاسم الموصول يحتاج إلى جملة صلة، صح؟ يحتاج إلى جملة صلة، جملة يشترون هذه جملة الصلة. ويحذف العائد كثيرا، قاعدة، يحذف العائد المنصوب. لو ما عندي فاصلة قرآنية كيف يكون المفعول به؟ فبئس ما يشترونه. نعم، لكن الفاصلة لها دور. نعم، هذا واحد. ثانيا، العموم له دور في البلاغة العربية أم لا؟ العموم، ما حدد القرآن؟ قال بئس ما يشترونه. ماذا قال؟ بئس ما يشترون، أيا كان. وهذا الحذف شواهده واسعة، يعني حين قال عن النحو يحذف العائد كثيرا، ما أتى بهذا الحكم إلا ووراءه شواهد. في دعاء القنوط ماذا نقول؟ اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. لاحظ البلاغة النبوية، ما أصل الكلام اللهم اهدنا فيمن هديته أو هديتهم، معي أنتم؟ بلاغة العموم، هذه واحدة. إذن من الآية الأولى هذه المسائل. نعم، الآن استوعبها طالب العلم معي، غدا هو المدرس لها، غدا هو المدرس، لذلك هذا الدرس أمانة. نعم، الآية الثانية، لو قلت لكم سنستخرج الأسماء المعارف، لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. قلت لكم استخرجوا الأسماء فقط. الذين واحد. ما بما أتوا بالذي أتوه ما اسم موصول جيد. نعم. لكن الموصولية أقوى. سنبين عنه. أيضا كلمة ما اسم موصول. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا. إذا قلنا ما اسم موصول معناها البيان القرآني سيبين أن هؤلاء لهم أعمال معينة، لهم أعمال معهودة. لذلك ماذا يقول عن النحو؟ يقول الاسم اسم الموصول لابد أن يكون معهودا لا يكون مبهما. الاسم الموصول لابد أن يكون معهودا لدى السامع. أما الفرق بينه وبين الحرف المصدري، الحرف المصدري لا يحتاج إلى عائد ولا يشترط أن يكون معهودا. ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، أيضا كلمة ما موصولة. فلا تحسبنهم بمفازة، كلمة مفازة اسم. العذاب اسم. عذاب اسم. أليم اسم. ما نوع كل اسم من هذه الأسماء؟ الذين من أول القرآن إلى آخره ما تغير هذا الاسم. فقال عالم النحو الذين اسم موصول مبني على الفتح. من أين جاء بهذا الكلام؟ من السماع الصحيح. الذين بما سبق؟ سبق بفعل لازم أم متعدي؟ متعدي. لا تحسبن الذين، الذين اسم موصول مفعول به أول، مفعول به أول. كلمة بما، ما اسم موصول بما سبق؟ سبق بحرف جر، معناها ما إعراب، ما في محل جر بحرف الجر يعني اسم مجرور. نعم. أتوا، طبعا الضمائر مرت معنا. لا تحسبن، أين فاعل تحسبن؟ والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا، تقديره أنت. لا تحسبن في كل القرآن، كل آية فيها لا تحسبن. لا تشرك بالله، لا تطع، فلا تطع من أقبلنا. أين الفاعل؟ مستتر وجوبا. وحين قال عالم نحو مستتر وجوبا لم يسمع أن العربي ذكر الفاعل بصيغته. نعم. لا تحسبنهم بمفازة. مفازة سبق بباء، ماذا نقول؟ اسم مجرور بمفازة من العذاب. اسم العذاب سبق بمن أيضا، هذه من أصلية. إذن من العذاب، العذاب اسم مجرور. ولهم عذاب أليم. لاحظوا هذا العطف، العطف لا تحسبن الذين يفرحون بمفازة، ماذا عطف عليها؟ ولهم عذاب أليم. ولهم عذاب أليم، كلمة عذاب مبتدأ مؤخر، مبتدأ مؤخر. أليم صفة. لهم جار مجرور تعلقان بالخبر. الآية الأخيرة ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. بما بدأت الآية؟ بدأت بجار مجرور. يا عالم البلاغة، إذا تقدم الجار المجرور وحقه التأخير فما البلاغة في ذلك؟ تقديم ما حقه التأخير يفيد العناية، الاهتمام، الحصر، الاختصاص. أعيد من كل، في كل القرآن، حين أقول أعيد لغرض لو كانت فائدة لآية واحدة قد نتجاوز، حتى مع الآية لا نتجاوز، فما بالنا بشواهد واسعة. لله ملك السماوات والأرض، العناية، الاهتمام، الحصر. حين أقول الحصر أي لله لا لغيره، كلمة لا لغيره هو الحصر. نعم، لله ملكه، ملكه مبتدا، ملكه وأضيف إلى السماوات، ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء قدير. طبعا السماوات مضاف إليه، والأرض اسم معطوف، والله اسم الجلالة. في بعض المدارس يقولون لفظ الجلالة، هذا أنا نبهت على هذا المصطلح. الأرقى، الأدب مع الله، الأدب مع إعراض القرآن، أن نقول اسم الجلالة. وما تشجعت على هذا إلا بعد أن ذكرت أهل العلم قد نص أحدهم على ذلك. تعرفون شرح ابن عقيل؟ شرح ابن عقيل هذا الشرح الجليل جدا، وقد قال في حقه أبو حيان، أبو حيان الأندلسي، شيخ شيوخ الأندلس، ماذا قال؟ قال ما تحت أديم السماء، ما تحت أديم السماء أنحى من ابن عقيل، ما تحت أديم السماء أنحى من ابن عقيل. في هذا الكتاب الرائع الجليل المنهجي ذكر آية قرآنية فيها كلمة الله، فماذا قال؟ والاسم الجليل مبتدأ أو فاعل. ماذا قال؟ والاسم الجليل. علماء السلوك قالوا أحدنا يأكل التمرة، ماذا نفعل بالنواة؟ نلفظها. فاشمأز أحدهم من المصطلح، فماذا نقول إن شاء الله؟ اسم الجلال، والله على كل شيء قدير. الله اسم الجلال مبتدأ، قدير خبر. ماذا قدمنا؟ قدمنا الجار والمجرور، والجار متعلق بأي كلمة؟ بكلمة قدير. أصل الكلام والله قدير على كل شيء. فيما بعد سيمر معنا نوع الإضافة، ملك السماوات. ما نوع هذه الإضافة؟ ملك السماوات، من إضافة المصدر إلى المفعول به. أصل الكلام ملك الله السماوات، ملك الله السماوات عبارة جاءت في غاية الاختصار. هذا الدرس ترسيخ إن شاء الله للمباحث التي مرت معنا، ونحن نتهيأ لبحث جديد اسمه الفاعل إن شاء الله. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.